إنك لا تسمع الموت فتوكل على الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون فتوكل على الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء أَإِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة وإذا وقع القول عليه أخرجنا له من دابة من الأرض تكلمه تكلمهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون فهم يوزعون حتى ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا Thank you. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وكل أتوه داخلين وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن أرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وكل أتوه داخلين وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من في الله وكل تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون فبالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن السيئة تكبت وجوههم في النار وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من أبالحسنة فله خير منها فله خير منها

وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وما ربك بغافل عما تعملون. الله أكبر. وما ربك بغافل عما تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أخرج المرء فدعا له غثاء أحوي سنقرئك فلا تنسي إلا ما تيه الله إنه يعلم الجهر ما يخفي ونيسرك لليسر فذكر فذكر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى فذكر فذكر فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشي ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيي قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصل قد أفلح من تزكى قد قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة بسم الله الرحمن الرحيم يا النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية يرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي صدق الله العظيم الفاتحة